وحشك شلنا يمينو يضحني انت مورينو وحشك شلنا يمينو يضحني انت مورينو وحشك شلنا يمينو يضحني انت مورينو وحشك شخشى ما يمينو.